لما أنهى تلك الأحكام كلها المتعلقة بصلاة الجمعة انتقل رحمه الله إلى نوع آخر من الصلوات المشروعة في الفقه الإسلامي وهو المسمى بصلاة الخوف، وأضيفت الصلاة إلى الخوف لأنها تفعل لأجل الخوف فأضيفت إلى سببها، فهي من إضافة المسبب إلى السبب، كما أضيفت صلاة السفر إلى السفر، وكما أضيفت صلاة الجمعة إلى الجمعة إلى الجمعة، وصلاة الاستسقاء إلى لفظ الاستسقاء، وصلاة الخسوف إلى لفظ الخسوف، وهكذا. إذن هذه الصلاة سببها الخوف. الخوف ممن؟ من العدو. الخوف من العدو. وهذه الصلاة مشروعة بالكتاب، ومشروعة بالسنة، ومشروعة بإجماع الأمة. نص كتاب الله تعالى على صلاة الخوف في موضعين. الموضع الأول سورة النساء، والموضع الثاني سورة البقرة. والمتأمل في هذين الموضعين يجد أن صلاة الخوف على نوعين. النوع الأول الذي أشارت إليه سورة النساء عندما يكون المسلمون غير مشتبكين مع العدو في القتال، وإنما هم في أرض المعركة، في أرض المعركة يخافون أن يغدر بهم العدو، لأن العدو في جبهته ينظر إليهم وهم ينظرون إلى العدو، وكل واحد يحذر من الآخر، ففي هذه الحالة تصلى صلاة الخوف بالكيفية التي أشارت إليها آيات سورة النساء. وأما الموضع الثاني وهو في سورة البقرة، فقد أشارت الآية فيه إلى النوع الثاني من نوع صلاتي الخوف، وذلك عندما يقع الاشتباك والمسايفة، الاشتباك والمسايفة، ففي هذه الحالة شرع الله للمسلمين نوعا من صلاة الخوف لا شرع لهم نوعا من صلاة الخوف يجعلهم يجمعون بينها وبين القتال، لا تتنافى مع حالة القتال، هم يقاتلون ويصلون، السيف بيده يضرب به الأعناق وهو يصلي، البندقية بيده يوجهها إلى نحور الأعداء وهو يصلي، الدبابة تحت يده يوجهها إلى نحور الأعداء وهو يصلي. يقول الله عز وجل في هذه الآية: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. والآيات التي في سورة النساء فيها أي في آخرها إشارة إلى هذا النوع من صلاة الخوف، بعدما ذكر الله تعالى النوع الأول في ختامها أشار إلى النوع الثاني الذي نصت عليه آيات سورة البقرة. قال تعالى: فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ولا جناح عليكم إن كان بكم إن كنتم مرضى أو إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وأخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذاب مهين. إذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم وعلى جنوبكم. فهذه الآيات التي نصت على صلاة الخوف. وأما السنة فنصوصها في هذا الموضوع كثيرة. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف على أنحاء عدة وأنواع مختلفة بلغت 16 أو 17 أو 18 نوعا. والسبب في اختلافها وفي تنويع رسول الله صلى الله عليه وسلم لها أنه كان يصليها بحسب ما سمح به الظرف وبحسب ما يحقق للمسلمين الأمن بحسب ما يحقق للمسلمين الأمن من أعدائهم والحصن الأمن والحصن من أعدائهم. لأن العدو تارة يكون متصلا بهم وتارة يكون قريبا وتارة يكون منفصلا وبعيدا عنهم وهكذا. فإن كان مثلا متصلا بهم وقريبا منهم صلاها على الحالة التي تجمع بين الصلاة وبين حصن وحفظ الجيش. فإن كان بعيدا صلاها على الحالة التي تناسب ذلك وهكذا. لذلك تنوعت صلاة الخوف إلى هذه الأوصاف وإلى هذه الأنحاء وكلها جائزة ولا تعارض بينها. كلها جائزة ومن فعل واحدة منها فقد فعل السنة ولا تعارض بينها. لأن الأفعال لا تعارض بينها، تعارض إنما يكون في الأقوال. وأما الأفعال إذا تعددت لا تعارض بينها لأن كل فعل يخص الإطار الزماني الذي وقع فيه. ولا تعارض ولم يكن تعارض الأفعال في كل حالة من الأحوال. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله هنا لصلاة الخوف نوعين. حين لا يكون اشتباك، وذكر النوع الذي يشرع للمسلمين حين المسايفة وحين المقاتلة وحين الاشتباك. ذكر المؤلف هنا نوعين. النوع الأول صلاة الخوف في الحضر، والنوع الثاني صلاة الخوف في السفر. لأن صلاة الخوف قد تكون في الحضر، يعني قد يكون القتال في الحضر. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قاتل في المدينة في الدفاع عن المدينة. فغزوة أحد مثلا كانت في المدينة، غزوة الخندق في المدينة. وأحيانا قد تكون صلاة الخوف في السفر، فحين تكون في الحضر لا قصر فيها، وحين تكون في السفر يكون فيها القصر. ولذلك ذكر المؤلف هنا النوعين، النوع الأول اللي هو صلاة الخوف في الحضر، والثاني اللي هو صلاة الخوف في السفر. كل ذلك ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، ثبت في الصحيحين من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بأصحابه بالطائفتين، ركعتين، فكانت له أربع ركعات وكان لكل طائفة ركعتان. وهكذا أيضا ثبت من حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين أنه صلى بهم ركعة، يعني صلى بكل طائفة ركعة فأتموا لأنفسهم. وثبت أيضا في الصحيحين كيفية أخرى، أو أنهم صلوا معه جميعا فدخلوا معه كلهم في التكبير، وقاموا معه وركعوا معه ورفعوا معه من الركوع، ثم حين سجد سجد الصف الأول وبقي الصف الأخير. فلما رفع من سجوده تأخر الصف الأول إلى مكان الصف الأخير، وتقدم الصف الأخير إلى مكان الصف الثاني. ثم في حين ركعوا جميعا، وحين السجود سجد معه الصف الأول اللي هو كان من قبل مؤخرة. هذه كيفية، كلهم كانوا مجموعين في الصلاة لكن صف يركع صف يسجد صف يبقى. لماذا يبقى؟ حارسا، يبقى حارسا، هذا هو السبب، يبقى حارسا جهة العدو حتى لا يتسلل العدو للجيش. وإلى هذه الكيفيات أشار المؤلف بقوله: وصلاة الخوف في السفر إذا خاف العدو أن يتقدم الإمام بطائفة ويدعى طائفة مواجهة العدو، فيصلي الإمام بطائفة ركعة ثم يثبت قائما ويصلون لأنفسهم ركعة، ثم يسلمون فيقفون مكان أصحابهم، ثم يأتي أصحابهم فيحرمون خلف الإمام فيصلي بهم الركعة الثانية، ثم يتشهد ويسلم، ثم يقضون الركعة التي فاتتهم وينصرفون. هكذا يفعل الإمام في صلاة الفرائض كلها إلا المغرب، فإنه يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعة. نعم، هذه الكيفية الأولى بالنسبة لصلاة الخوف في السفر. ينقسم الجيش إلى طائفتين، تأتي الطائفة الأولى لتصلي مع الإمام، وتبقى الطائفة الثانية تواجه العدو وتحرص ظهور الطائفة التي أتت لتصلي مع الإمام. تصلي مع الإمام الركعة الأولى تامة بقيامها وركوعها وسجودها، فحين يصلي الإمام بالطائفة الأولى هو يقوم إلى الركعة الثانية، تتم الطائفة الأولى لنفسها، تتم لنفسها ركعتين، أي تركع وتسجد السجدتين ثم تتشهد وتسلم، ويبقى الإمام قائما. وفي أثناء قيامه له أن يقرأ، وله أن يدعو، وله أن يذكر الله تبارك وتعالى، قال وله أن يسكت. لكن الأولى أن يشغل نفسه بالقراءة أو الدعاء، دعاء بالنصر والفتح للمسلمين وبالهزيمة للكافرين. هذه الطائفة الأولى الآن قد أتمت صلاتها، فتذهب إلى مواقع الطائفة التي ستأتي به لتصلي مع الإمام. فتأتي الطائفة الثانية فتكبر مع الإمام ويصلي بها الركعة الثانية له هو، يركع بها ويسجد السجدتين ويتشهد ثم يسلم. فإذا سلم قامت هذه الطائفة لتقضي الركعة التي فاتتها مع الإمام، تصلي هذه الركعة بما فاتتها، فاتتها بالفاتحة والسورة، تركع وتسجد تتشهد ثم تسلم. وبهذا تكون كل طائفة قد أدركت مع الإمام ركعة وقضت لنفسها ركعة، ويكون الجميع قد حافظ على صلاة الجماعة في الحرب، حافظ على صلاة الجماعة في الحرب.